إما سبيل الرشاد وإما سبيل الضلال، والله جعل فيه حرية واختيار، لكنه لا يستقل بهذا الحرية ولا اختيار، فليس بمجبور، فإذا اختار هذا استحق الثواب، وإذا اختار ذلك استحق العقاب، ولذلك خلقت الجنة والنار. نعم. لا لا، يقول انه تطول مدته، الاشكال في انه تطول مدته. لكن الشيخ قال كان يطيل تمكينه. على كل حال مهما طالت مدته يعني اي قصيره بالنسبه للدنيا، وامره واضح عند من نور الله بصيرته. في خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن ان رسوله ضحى جلال امته، بلا شك يعني امر واضح. الكلام الذي يخفى أمره على الناس، قد يخفى أمر الدجال على بعض الناس من يتبعه ويفتتن به، لكن يخفى على الجميع لا يمكن. نعم. ولهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإنه إذا هداه هذا الصراط أعانه على طاعته وترك معصيته، فلم يصبه شر لا في الدنيا ولا في الآخرة. لكن الذنوب هي لوازم نفس الإنسان، وهو محتاج إلى الهدى كل لحظة، وهو إلى الهدى أحوج منه إلى الطعام والشراب، ليس كما يقوله بعض المفسرين إنه قد هداه فلماذا يسأل الهدى، وأن المراد التثبيت أو مزيد الهداية، بل العبد محتاج إلى أن يعلمه الله ما يفعله من تفاصيل أحواله، وإلى ما يتركه من تفاصيل الأمور في كل يوم، وإلى أن يلهمه أن يعمل ذلك، فإنه لا يكفي مجرد علمه إن لم يجعله مزيدا إن لم يجعله مريدا للعمل بما يعلمه، وإلا كان العلم حجة عليه ولم يكن مهتديا. والعبد محتاج إلى أن يجعله الله قادرا على العمل بتلك الإرادة الصالحة، فإن المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم، وما لا نريد فعله تهاونا وكسلا مثل ما نريده أو أكثر منه أو دونه، وما لا نقدر عليه مما نريده كذلك، وما نعرف جملته ولا نهتدي لتفاصيله، فأمر يفوت الحصر. ونحن محتاجون إلى الهداية التامة، فمن كملت له هذه الأمور كان سؤاله سؤال تثبيت، وهي آخر الرتب. إذا أمر المكلف بما هو ممتثل له ومؤتمر به: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يقول هذا الأمر للتثبيت، يعني اثبتوا على إيمانكم، اثبتوا على إيمانكم. ومثله اهدنا الصراط المستقيم للمهتدين، هذا هو المعروف في كتب البلاغة وغيرها، لأنهم في الحقيقة مهتدون وعلى الصراط المستقيم ومؤمنون، فأمرهم بذلك للتثبيت. لكن إذا عرفنا أن المأمور به متفاوت وهو درجات متباينة جدا، فأنت في كل سؤال في صلاتك للهداية للصراط المستقيم تسأل الله جل وعلا أن يبلغك مرتبة أكثر بما أنت فيها، فهو سؤال جديد وليس للتثبيت فقط. أما من بلغ المرتبة العليا يمكن أن يتجه إليه أنه سؤال تثبيت، وما أشار إليه الشارح في آخر كلامه: فمن كملت له هذه الأمور كان سؤاله سؤال تثبيت، وهي آخر الرتب. نعم.